ذكر المؤلف رحمه الله في بقية أحاديث أن من البر أن يكرم الرجل أهل ود أبيه. حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان في سفر فجعل يختم رفقته وهم من الأنصار، فقيل له في ذلك يعني كيف تخدمهم وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إني رأيت الأنصار فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، فأليت أن لا أكون معهم إلا خدمته، يعني حلف. وهذا من إكرام من يكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإكرام أصحاب الرجل إكرام للرجل واحترام احترام له. ولهذا جعل جرير رضي الله عنه إكرام هؤلاء من إكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.